بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. فأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد، قول تقاضى هذا محل الشاهد من الترجمة، فهي خصومة حصل كلام بين كعب بن مالك وبين خصمه، فكعب يطلبه دينا ووجده في المسجد، فلما وجده التزمه وقال: أعطني حقي. فارتفعت أصواتهما، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم له باب على المسجد كما هو معلوم، فسمعهما فكشف الستر عليه الصلاة والسلام ونادى: يا كعب. فقال له: لبيك يا رسول الله. ومعنى لبيك أي إجابة لك بعد إجابة. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. وقال لابن أبي حدرد: قم فاقضه. وقال: قم فاقضه، الفاء تدل على التعقيب يعني في الحال، فما دام أنه أسقط عنك نصف الدين فقم واقضه وتنتهي الخصومة. فهذا الحديث يدل على جواز رفع الصوت في المسجد إذا كان قليلا لعارض، ومنها أيضا جواز المصالحة على إسقاط الدين، وأنه يجوز الإنسان أن يصالح غيره على إسقاط الدين. وهذا له صور، فمن صور المصالحة على الدين أن يقول ضع وتعجل، أن يقول ضع وتعجل، بأن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا. مثاله: رجل يطلب شخصا 100,000 ريال، فصالح على أن يطلبه 100,000 ريال تحل في رمضان، فصالحه على أن يعجل له الدين ويسقط بعضه، فقال: أعجل لك الدين وتسقط 20، فيكون كم؟ يكون الدين 80. هذه مسألة ضع وتعجل. كذلك أيضا عكسها، بأن يكون الدين حالا ويؤجل الدين مع الحط. مثاله: له عليه دين حال 100,000، فطلب منه أن يؤجل الدين وأن يضع، فقال: بدلا من هذا الدين الحال أجله 6 أشهر سنة، وبدلا من 100 يكون 80. فهذا أيضا إيش؟ جائز. أما لو صالحه عن الحال بأكثر منه مؤجلا فهذا لا يجوز، لأنه ربا، وهو لوع من قلب الدين. إذن الصور الآن: صالح عن المؤجل ببعضه حالا، الثاني صالح عن المؤجل بأكثر منه حالا، أيضا هذا لا يجوز، صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا لا يجوز، صالح عن الحال بأقل منه مؤجلا هذا جائز. ومنها أيضا جواز التقاضي في المسجد، جواز، لأن المسجد محل اجتماع الناس، ففي دليل على جواز التقاضي وجواز قضاء الدين في المسجد. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأت على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ. قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. طيب، هذا الحديث في حديث قال: أنا سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. وقالوا يقرأ سورة الفرقان، المراد بعض الآيات أو آيات منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، يعني أخذت بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسل. ثم قال له: اقرأ. فقرأ. قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وأقرب ما قيل في ذلك أن المراد على سبعة أحرف يعني على سبع لغات ولهجات، بحيث أنها تختلف نطقا نوعا ما، ولكنها تتفق في المعنى. والقراءة السبع كلها داخلة في حرف واحد، وهذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وعمر. ثم بعد ذلك جمع عثمان رضي الله عنه، جمع القرآن على حرف واحد، لما أشار إليه حذيفة رضي الله عنه حين رأى اختلاف الناس، وهو نعم حينما رأى اختلاف الناس في القرآن، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلف اليهود والنصارى. ثم إنه رضي الله عنه، أعني عثمان، جمع الصحابة واستشارهم، فجمعهم على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرض الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة، وعارضه في المرة الأخيرة مرتين في المرة الأخيرة أو السنة وعارضه في المرة الأخيرة مرتين، فنسخت هذه المعارضة التي عارضها النبي صلى الله عليه وسلم، التي عارضها جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام، نسخت ما تقدم، فنسخت المصاحف وأرسلت إلى مكة وإلى العراق وإلى مصر، حتى اتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا المصحف، وأمر رضي الله عنه بإحراق بقية المصاحف حتى لا يحصل الاختلاف. نعم، بلهجته، يعني اللهجة تختلف، يعني في الترقيق، قد يكون في الترقيق، في إمالة، هذه سبعة أحرف. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج، طيب، الشاهد من هذا الحديث للباب الخصومة، لأن هذا يقول سمعت هذا يقرأ وهذا يقرأ، حصل بينهما خصومة، لكن هذه أو منازعة، لكن هذه المنازعة والخصومة ليست في مال، وإنما اختلاف في ماذا؟ القراءة. نعم. أي، لأن عمر رضي الله عنه شديد في الحق، خشي أن يكون يقرأ بقراءة تخالف ما أنزل من القرآن. لا لا بد من الرضا من كليهما. أي يعني يعني قد يكون من الدائن أو من المدين. أقول لك مثلا تطلبني 100,000، أقول لك ضع عني وأعجل لك الدين، أو أن تقول سأضع عنك لكن عجل لي حقي. فلا بد من يعني قد أقول لك هذا وأن تقول لا ما أرضى، الدين يحل في وقته وأريده بتمامه. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. فقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. طيب، يقول: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، يعني بعد المعرفة بأحوالهم أو بعد معرفتهم بالحكم، ويكون هذا الإخراج على سبيل التعزير والتأديب على المعصية. ولهذا قال: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، يعني ظهر منها النياحة، فبلغ عمر فنهاها وأخرجها. وهذا دليل على جواز إخراج المرأة من البيت الذي تنوح فيه أو يحصل فيها معصية، المرأة والرجل، من باب التعزير والتأديب. نعم أحسن عليكم. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة. وقوله لقد هممت، لقد هنا هممت، هذا جواب القسم. ولهذا في بعض الروايات: والذي نفسي بيده لقد هممت. فقوله لقد هممت، الجملة هنا جواب القسم، ولهذا جاءت اللام مقرونة بقد، فتكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر. وقول لقد هممت، الهم هو العزم على إرادة الشيء، العزم على إرادة القيام بالشيء. لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها. نعم، لقد هممت أن آمر بالصلاة، أن آمر بالصلاة فتقام. لقد هممت أن آمر بالصلاة، المراد الصلاة يعني التي دخل وقتها، فتقام أي يأمر المؤذن أن يقيم. قال: ثم أخالف إلى ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. طيب، في قوله ثم أخالف، المراد بالمخالفة هنا الذهاب، لأن قول ثم أخالف إلى يعني أذهب إليهم، وقوله فأحرق عليهم بيوتهم، هذه الجملة تحتمل معنيين: المعنى الأول أنه يحرقها وهم فيها، والمعنى الثاني أنه يفسدها عليهم بالإحراق. والمعنى الأول أبلغ، ولهذا قال فأحرق عليهم ولم يقل أحرق بيوتهم. وفي آخر الحديث: لو يجد أحدهم عرقا سميما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو يجد أحدهم عرقا سمينا، العرق هو العظم، إذا أخذ ما عليه من اللحم وبقي لحم رقيق قليل، والمرماتين تثنية مرمات، وهي ما بين أضلاف الشاة، يعني ما بين أضلاع الشاة، اللحم الذي يكون بين أضلاع الشاة قليل أو كثير، قليل يكون رقيق أيضا، لا شهد العشاء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بالذكر لأنها من أثقل الصلوات على المنافقين. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. طيب، هذا الحديث يدل على مسائل وفوائد، منها أولا في قول والذي نفسي بيده، فيه دليل على جواز القسم بدون استقسام، يعني جواز الحلف بدون أن يستحلف الإنسان، لكن هذا أعني القسم والحلف لا يفعل إلا لسبب من الأسباب، إذا كان المقسم عليه ذا أهمية، ثانيا أو كان المخاطب مترددا، ثالثا أو كان المخاطب منكرا، وحينئذ يجب. إذن القسم بأن تقول والله كذا وكذا، إنما يشرع القسم في هذه الأمور الثلاثة أو في هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى إذا كان المقسم عليه ذا أهمية، ثانيا إذا كان المخاطب مترددا، ثالثا من باب أولى إذا كان المخاطب منكرا. ومنها أيضا جواز القسم بصفات الله عز وجل، لقول والذي نفسي بيده، وهذا إقسام بصفة من صفات الله. ومنها أيضا وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة لقول لقد هممت أن أمر بالصلاة. فإذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، فلا دلالة فيه على وجوب الجماعة، فهمتم؟ يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر الرجل فيؤم الناس، ثم أخالف فأحرق. هل حرق؟ لا. إذن إذا لم يحرق فهو قد هم ولم يفعل، فلا يدل ذلك على الوجوب. هكذا استدل بعضهم على عدم وجوب صلاة الجماعة، أو أجاب عن هذا الحديث الذي فيه الدلالة على وجوب صلاة الجماعة بأنه لا دليل فيه لأنه هم ولم يفعل. والجواب عن هذا الإيراد من وجوه. الوجه الأول أن السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، أي لم يحرق عليهم بيوتهم، ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية، مع أن هذه الزيادة فيها شذوذ. ثانيا أن كونه يعلن الهم يدل على الوجوب، لأن السنة والمستحب لا يهم بتركه. وثالثا أن إحراق البيوت، أن إحراق البيوت إفساد لها، وإفساد المال محرم، ولا ينتهك المحرم إلا لأمر واجب، فدل هذا أيضا على الوجوب. رابعا أنه لو لم يكن، أن هذا الهم لو لم يكن له تأثير في الحكم لكان عبثا، ولكان ذكره لغوا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك. وأحسن جواب في هذا أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هم، لكن الله عز وجل لم يأذن له، هم بإحراق بيوتهم لكن الله عز وجل لم يأذن له. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الصلاة، وجوب أن صلاة الجماعة تجب في المسجد، وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم مع احتمال أن هؤلاء الذين في البيوت يصلون جماعة، لقول ثم أخالف إلى قوم، وهذا يدل على أنهم إيش جماعة. ومنها أيضا جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة، جواز الانصراف بعد إقام الصلاة، لقوله هممت أن آمر بالصلاة فتقام. لكن قال أهل العلم رحمهم الله يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت إلا بنية بغير عذر أو نية رجوع. إذا أقيمت الصلاة فإنه يحرم الخروج من المسجد بغير عذر أو من غير عذر أو نية رجوع. العذر كما لو كان مؤذنا يريد أن يؤذن في مسجده أو إماما أو يريد أن يصلي في مسجد آخر للشغل، أو بنية رجوع كما لو خرج مثلا ليتوضأ ويرجع. ومنها أيضا في هذا الحديث جواز استخلاف الإمام من يصلي بالناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس. ومنها أيضا من فوائده أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية. كيف ذلك؟ نقول: لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي أو لاكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بمن حضر معه في المسجد، لأن الفرض سقط بهم. واضح؟ لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان الذين يصلون معه يسقطون الفرض عن غيرهم، لكن كونه يهم مع وجود هؤلاء دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين. ومنها أيضا أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء ومن دون البلوغ، لقوله إلى قوم وفي رواية إلى رجال. ومنها أيضا أنه يجوز لرجال الحسبة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل القيام بهذه المهمة، لأنه يعني في رواية قال: فأنطلق معي برجال. ولكن هذا مشروط، أعني تخلف الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إن شئت فقل رجال الحسبة، تخلفهم عن الجماعة مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكونوا جماعة، بحيث أنهم إذا تخلفوا صلوا جماعة، ولهذا الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، بدليل قوله: ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب. أو كان واحدا، يعني أو كان المتخلف من رجال الحسبة واحدا ويعلم من نفسه أنه يدرك الجماعة في مساجد تتأخر، أو كان الأمر نادرا، أو كان الأمر على سبيل الندرة، يعني من أجل أن يعاقب شخصا معينا أو نحو ذلك. فالشيء النادر لا حكم له، أما أن يتخذ ذلك ديدنا ويترك الجماعة بحجة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقد قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فيذهب الناس يقول: صل مع الجماعة. طيب أنت صلي مع الجماعة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ومنها أيضا جواز تحريق الأموال، أو وإن شئت فقل جواز إتلاف الأموال على سبيل التعزير. جواز إتلاف الأموال على سبيل التعزير، لقوله: فأحرق عليهم بيوتهم. ولكن هل يجوز أن يعزر أحد بالإحراق بالنار؟ الجواب: الأصل عدم الجواز، الأصل أنه لا يجوز الإحراق بالنار، سواء كان ذلك للإنسان أم كان ذلك للبهائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله، نعم، لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا رب النار. فالتعذيب بالنار والتعزير بالنار أمر لا يجوز، سواء كان ذلك لبني آدم أو للبهائم. فإذا قال قائل: يرد على ذلك ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من التحريق بالنار، كتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة، وكما حرق بعض الصحابة اللوطية في عهد أبي بكر رضي الله عنهم. فما الجواب؟ يعني علي رضي الله عنه حرق الزنادقة، وفي عهد أبي بكر حرق بعض الصحابة اللطية، فكيف نجمع بين هذا وبين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار؟ فالجواب من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال لعل هؤلاء رضي الله عنهم لم يبلغهم النهي، أو أن النهي قد بلغهم لكن رأوا أن التعذيب بالنار أبلغ زجرا وتغليظا وتنفيرا عن هذه الفاحشة بالنسبة للوطية، وعن ما حصل من الزنادقة بالنسبة لعلي رضي الله عنه. أفهمتم؟ إذا ما ورد عن الصحابة يحمل إما أن النهي لم يبلغهم، وهذا يوجد قد يعني الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم لا يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته كلها، فقد يخفى عليه بعض الشيء، أو أنهم تأولوا رضي الله عنهم أن مثل هذا الفعل وهو قصة يعني فعل اللطية والزنادقة أنه من باب التنفير والتغليظ فعلوا ذلك. طيب، هنا إيراد أيضا، إذا قدر أنه لم يندفع الأذى بالنسبة للبهائم، لو كان هناك بهائم ولا سيما الحشرات لا يندفع أذاها إلا بالإحراق، إذا قدر أن هناك حشرات لا يندفع أذاها إلا بالإحراق، كما لو آذاه نمل مثلا ولا ينفع معه المبيدات أو غيرها، فهل يجوز الإحراق؟ الجواب في هذه الحال يجوز، يجوز أن يدفع أذيتها بالإحراق، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه أن قرصتك نملة فأحرقت قرية، فهلا نملة واحدة يعني التي قرصتك. وكذلك أيضا يجوز الإحراق بالنسبة للحشرات إذا كان غير مقصود لكنه جاء تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق نخل بني النضير، النخل عادة لا يخلو من طيور وحشرات، يعني لما أمر بإحراق النخل وبساتينها، هذه البساتين نجزم يقينا أن فيها حشرات وفيها طيور، لكن هنا الإحراق ليس مقصودا لذاته، وإنما هو جاء تبعا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والحاصل أن الإحراق بالنار يجوز في صورتين: الصورة الأولى إذا لم يندفع الأذى إلا بالإحراق، والصورة الثانية إذا كان الإحراق غير مقصود. طيب، هل الآلات الآن الذي توجد هذه لتقتل النمل، تقتل النامس البعوض، هل هي من باب الإحراق؟ الجواب لا، هذا قتلها صعق وليس إحراقا، بدليل أنك تجد إيش البعوضة بنفسها موجودة، فهمتم؟ لا تحرق إحراق، هي صعق، فمثل هذه لا تعتبر نارا، لأن النار إذا قيل نار هي ذات اللهب. ويتفرع على هذه الفائدة، يعني تفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أنه يجوز للمصلي أو للمصلين أن توضع أمامهم الدفايات الكهربائية، وهذه يحتاجونها الآن في الوقت الحاضر، وليس ذلك من باب الصلاة إلى النار، لأن النار هي التي يكون لها لهب، سيصلى نارا ذات لهب، فهذه ليست نار، لا تسمى نارا، ولكنها من باب ال كيف التدفئة. نعم لا شعلة ميب شعلة هذه صورة يعني بعض الدفايات تشاهد فيها كأنها الموقد اللي يستعملونه الأوروبيون هذولا ها مثل الشاشة يطلع منها لهب ولكن ما بلهب لا صورة هذه يعني في دفايات الآن لها يعني مراوح تبث حرارة وتشاهد تحتها كأن فيه لهب هذا اللهب مجرد صورة ها أي مجرد صورة مو بصحيح وإذا تلمسه مو بحار ما يحرق هو صورة يعني كانوا يصورون الموقد هذا الأوروبيين الذي يضعونه من تفأة عندهم. طيب يؤخذ منها أيضا هذا الحديث لقد هممت إلى آخره جواز أخذ أهل الجرائم والمعاصي على غرة وغفلة لأجل أن يقبض عليهم وهم متلبسون بجرمهم لأجل أن تقوم عليهم الحجة ويسقط اعتذارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم في وقت عهد فيه أنه يعني عهد فيه أنه مشتغل بالصلاة فيجوز لولي الأمر أن يبغت أهل الجرائم والمعاصي على غرة ويقبضهم متلبسين بمعصيتهم لأنه لو قبضهم فيما بعد قال ما فعلنا من قال إننا فعلنا لكن إذا قبضهم وهم متلبسون سقط في أيديهم. طيب ومنها أيضا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح هذا مبني على رواية الإمام أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية. طيب نعم ها؟ لا لا احنا ذكرنا فيما تقدم أن الأصل أن الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه ما لم تكن الآلة محرمة ما لم تكن الآلة محرمة. طيب أيضا أن مراعاة المصالح العامة أولى من مراعاة المصالح الخاصة يعني المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وهذه قاعدة من قواعد الشريعة هذه القاعدة مراعاة المصالح العامة أولى من مراعاة المصالح الخاصة هذه القاعدة تؤخذ من الشرع والقدر أما الشرع فكما في هذا الحديث لقد هممت إلى آخره وأما القدر فاستنبط ابن عقيل رحمه الله ذلك من نزول المطر الله عز وجل ينزل المطر وتهب الرياح فقد يكون نزول المطر قد يكون نزوله ضررا على بعض الناس أليس كذلك؟ نعم لكن بالنسبة للأعم الأغلب هو مصلحة فالمفسدة منغمرة في المصلحة. نعم نقتصر على هذا. نعم كيف؟ وشلون فعل بالغنم؟ فعل فاحشة يعني؟ أي تقتل البهيمة أقول تقتل لا أي أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأيتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة هذا الحديث اقتلوه واقتلوا البهيمة من العلماء من ضعفه من ضعفه و بالنسبة للحكم أخذوا بالشطر الثاني دون الأول فالحديث قال فاقتلوه واقتلوا البهيمة تضمن حكمين أولا قتل الفاعل وقتل المفعول به وهو البهيمة أما الأول وهو الفاعل فقالوا لا يقتل وإنما يعزر لأنه لا يمكن أن نستبيح نفسا معصومة بحديث ضعيف مفهوم؟ الأصل عصمة النفس وأما الشطر الثاني واقتلوا البهيمة فالبهيمة مال فتقتل أولا عملا بهذا الحديث وثانيا أيضا قالوا لئلا يعير بها، لئلا يعير بها، فإذا مرت هذه البهيمة قال هذه موطوءة فلان، ولئلا تسول له نفسه أيضا أن يفعل بها مرة ثانية، فلهاتين الحكمتين تتلف. نعم أحسن عليكم. وتكون ميتة إذا قتلت، لأن إذا في الحديث فاقتلوه واقتلوا البهيمة، كل حيوان عبر عنه بالقتل لا يحل أكله. متى رأيت قتل في البهائم فمعناه أن هذه البهيمة لا تحل. ولهذا الصيد للمحرم حكمه، لا حكمه من حيث الأكل حرام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لم يقل لا تصيدوا لا تقتلوا. قال أهل العلم عبر بالقتل إشارة إلى أن هذا الصيد حرام ولا يجوز أكله. إذا متى رأيت تعبير قتل بالنسبة للحيوان فإنه لا يجوز أكله. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا قتلة. ذبحتم يعني فيما يحل أكله، وقتلتم فيما لا يحل أكله. فأنت إذا ذبحت مثلا بعير أو بقرة أو غنم ضأن أو معز تحسن القتلة، تحسن الذبح. وكذلك أيضا إذا قتلت حيوانا آذاك لا يجوز أنك يعني تعذبه أو تحبسه، وإنما تحسن القتلة. وإحسان القتلة موافقة الشرع، إحسان القتلة هو موافقة الشرع. نعم. كم؟ فيه منافقون، أقول فيه منافقون وفيه ضعف إيمان في ذلك، قد يكون الصحابة يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جميع أجناس المعاصي وجدت، وجد من يتخلف على الصلاة، وجد منافق، وجد من يشرب الخمر، وجد من يسرق، وجد من يزني، محصن وغير محصن، وجد من يقذف. يعني أنا الحدود حد الزنا أليس فيه أدلة من السنة ووقائع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه رجم خمسة هم الذين رجمهم الرسول عليه السلام، رجم ماعزا والغامدية واليهوديين هذا أربعة، وامرأة صاحب العسيف، خمسة رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وجد شرب الخمر، وجد القذف، وجد قطع الطريق وقتال أهل البغي، كل الأجناس موجودة. فإذا كان أجناس المعاصي موجودة في أفضل القرون وأفضل الأزمنة فغيرها من باب أولى. وليس معنى هذا إقرار المعاصي تقول لا تبالي بها، لكن لا يمكن أن لا تطلب من المجتمع أن يعني يستحيل أن يوجد مجتمع خاليا من إيش؟ من المعاصي، مستحيل من حكمة الله أن يوجد. فإذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل العهود والقرون والأزمنة فغيره من باب أولى. نعم. قطع طريق، نعم قتلهم محاربون، ها؟ لا ما قتلهم العرانيين، ما قتلهم زنا، الذين قتلهم في الزنا رجم، احنا قلنا رجم ما قلنا قتل، قلنا رجم. العرانيون الذين اجتووا المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، لما صحوا يعني هم أتوا المدينة، لما أتوا المدينة اختلف عليهم الجو فمرضوا، يعني كانوا أهل بوادي، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة خارج المدينة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. مكثوا مدة يشربون من أبوالها وألبانها حتى صحوا واستقامت أجسامهم، ثم غدروا بالراعي أي فقتلوه وسملوا عينه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، تركوه حتى يموت عطشا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم وأن تسمل أعينهم. نعم. فقال من القوم؟ قالوا مسلمون. أي ظاهر الحديث صحابة، الكل من اجتمع به اللي رآه واجتمع به يكون صحابي، لأن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهؤلاء الذين لقيهم في الربحة هم ظاهر الحديث أنهم مسلمون، ولهذا رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذه المرأة نجزم أنها صحابية لأن لقيته وتحدثت معه. نعم ها أيه اللي رأوا، كل من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يكون صحابيا. نعم مفتي كيش أي صلاة كل الصلاة بعد الجمعة لا ما يجوز. أقول هذا يتبع الهوى ها؟ لا هذا فيه يمكن يمكن يصلي في البيت، يقول جماعة السنة ولعله مريض يعني ترخص كيف؟ أو لعله مريض ترخص لا لا مو مريض يمكن سأل شخصا يرى أن الجماعة السنة. ألم يسبق لنا أن العلماء في صلاة الجماعة منهم من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. حتى ليرى فرض كفاية يقول صل في البيت، الفرض يسقط بفعل غيرك. لكن الواجب عند الإنسان، الواجب إذا أراد أن يسأل عن أحكام الشرع وأمور الدين أن يسأل أوثق من يجد. أنت الآن الواحد منا إذا مرض هل يذهب إلى أي طبيب مستوصف؟ بس طبيب عام عطنا أصرف علاج، تجد أنه يذهب إلى أمهر طبيب وأوثق طبيب. طيب إذا كان هذا في طب الأبدان فكيف في طب الأديان؟ أي. نعم ليش؟ يعني يخصه بالسفر، ما عليه دليل. المسافر يعني صلاة الجماعة تجب حضرا وسفرا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي جماعة في أسفاره، كان يصلي جماعة. ثانيا أمر مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فأمر بالجماعة. وهكذا أيضا الصحابة رضي الله عنهم، ما في دليل على سقوط الجماعة في السفر، تجب الجماعة حضر وسفر. الرسول لما ذهب إلى الحج مسافر، وفي غزواته مسافر، هل كان يقول الصحابة لا لا لا صلوا في رحالكم كل يصلي وحده؟ إذا أمر بالجماعة يا إخوة، إذا أمر بالجماعة في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك، الآية حال الخوف والقتال والجهاد يؤمر بالجماعة. مع أنه لاحظ أنه أيضا سيسقط المصلي بعض الشروط والأركان، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمر الشارع بالجماعة في حال الخوف وأسقط أو وأباح إسقاط بعض الشروط والأركان والواجبات ففي حال الأمن من باب أولى. نعم نعم من حل له هل تحل له فرقة الإمام؟ لا لا ما يجوز. لا يعني قصدك إنسان مسافر دخل اهتم بمقيم أو بالأصح بمن يتم الصلاة، يجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو ما أدرك إلا التشهد الأخير. يعني مثلا دخلت مع إمام، دخلت مسجد وأنت مسافر وهو يصلي الظهر، ما تقول مثلا بعد الركعة الثانية أفارقه وأدخل معه في الثالثة أنوي العصر؟ لا، يجب عليك أن تتم الصلاة حتى لو لم تدرك إلا التشهد الأخير، يعني حتى لو جيت وهو في التشهد تصلي أربعا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. اي نعم، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. نعم. كيف؟ يصلي المغرب. اي يعني الامام يصلي المغرب، انت تصلي المغرب ولا هو الامام؟ هو الامام يصلي المغرب. اي إذا دخلت مع إمام يصلي المغرب وأن تريد أن تصلي العشاء فلك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتم الصلاة، وذلك بأن إذا سلم الإمام تأتي بركعة. والحالة الثانية أن الإمام إذا جلس للتشهد الأول تتشهد معه وتنتظر تسليمه، إذا قام للثالثة والرابعة لا تقوم تنتظر. والحالة الرابعة الثالثة أن تسلم، أن تفارقه من ركعتين. وإنما جاز ذلك في المغرب لأن صلاة المغرب لا تختلف حضرا ولا سفرا، لكن لو فرض أنك صليت ظهرا خلف عصر أو عصرا خلف ظهر فيجب الإتمام.